أن يحبك الله لا أن تقول إنني أحب الله. هذا هو الشأن. نسأل الله أن يحبنا وإياكم. نعم. هذا بالنسبة قلنا بالنسبة للمثل يكون واحد غدق إيش؟ يعني يكون بالنسبة للغدق يعني قلنا إذا مثلا سلك زوجته أو اقترب أحد فيه. إذا مثلا لا الفعل يؤخذ به الفعل يؤخذ به. يا باكر تضرب عباد الله تجي لما تقول نغضب لا الفعل يؤخذ به لا كلام على القول اللي يصدر من لساني هذا لا حكم له عرفت؟ اي نعم ايش؟ جواز الصدقه لجميع الناس نعم هنا وهو كذلك الصدقه من جميع الناس جائزه. هذا ابو بكر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاه والسلام على الصدقه اتى بكل مال لكن لا شروط. يعني من يكون مثل ابي بكر في قوه التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقه به. اما انسان يتصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس بالعياذ هذا ما هو صدقه. نعم. قلنا ان الجنه موجوده في المال ومن المعروف ان الاعمال الصالحه تبنى من الجنه كالذكر والمسجد وكذا تبنى الان ما زالت لا هي موجوده لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابلغ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه قيعان قيعان فرض وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هي اصلا موجوده الارض الان موجوده ويبنى فيها يعمر فيها. نعم. المأخوذ منه المضروب المأخوذ منه قال في حقي أن أقول لا تأخذ لا تأخذ طيب هو هذه الحقيقة قد ترد علينا يقول إذا عفى بالنسبة للحق يعني مثلا قال اللهم لا تعاقبه اللهم لا تعاقبه هل يحمد هذا ولا لا؟ نعم لأن كلامنا العافين عن الناس أصل إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. فهذا الرجل إذا عفى عن أخذه بحق في الدنيا وهو عاجز ما يحمد عليها أما في الآخرة ربما يحمل. لاحظ هذه كلها سؤال مهم هذا. يعني مثلا اذا قلنا العافين عن الناس مع القدره هو الذي يمدح عليه الانسان لكن يقول اذا عفوت عن حقك في الاخره لانك في الاخره قادر اليس كذلك؟ تدخل بالموضوع ايضا حتى يمكن ما يحتاج استثناء يعني ربما لا نستثني هذا. نعم قبل قد يرث فيها اشكال لكن ممكن ان نقول ان عفوه عنه في الاخره يعني قوله اللهم لا تؤاخذني بما فعل بي هذا عفو مع القدره لانه في الاخره قادر على اخذه منه. واضح؟ نعم خالد صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال. نعم ما يدل احسن الله اليك الى ان الله عز وجل مع الاعمال الصالحه يحب الشخص بجمال هيئته لا لا لا يحب الجمال التجمل هذا الفرق ان الصحابه لما سالوا قالوا يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ناظره حسنا وذقه حسنا ما قال يحب ان يكون وجهه جميلا لكن قال إن الله جميل يحب الجمال يعني التجمل. لكن أحسن الله إليك بأن الله لا يحب الشخص مثل المخلوقين بجمل ثيابه أو كذا. أين؟ والنعل والثوب

والله يعني لا ينفعه شيء، يعني لا يحتاج الى نفع احد ولا دفع مضره. طيب، فيه علة ثالثة بعد رابعة للعموم، يقول من صفات الأفعال حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث فيجب نفيه. طيب، بماذا نرد عليهم عليان؟ الأول أن العقل لا يدل عليه، فبماذا نرد عليهم؟ الأمور الغيبية يجب أن نرجع إلى النص من الكتاب ومن السنة. أما إذا قلنا بالعقل نقول أن العقل العقول متناقضة، يعني معناه أننا لا نقبل أن يكون العقل دليلا للإثبات أو النفي في هذا الباب كذا. طيب، هذا واحد. ثاني، محمد، نقول حتى أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخر، وهو السمع، فواجب إثباته. طيب، تمام. ثالث، نقول إن المحبة يدل عليها العقل، يدل عليها العقل. وما هو الدليل العقلي؟ العقل عليها أن الله يثيب الصالحون على أفعالهم. ثواب العاملين يدل على أن الله يحبهم، وإلا ما أثابهم. طيب، أيضا أن قاعدتهم هذه غير صحيحة، لا أصلها، إن الحب لا يقال من المحجة. هذا نرد عليهم التعليل الثاني. التعليل الثاني قولهم إنه لا يقع المحبة إلا لا تكون إلا بين المسجدين، صحيح غير صحيح؟ الدليل الواقع. ها؟ الواقع. الدليل عندنا من الشرع ومن الواقع. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد الطريق، لما أقبل على أحد الطريق، نعم، توقع حبنا على وجه التجمع. هذا واحد. والواقع توقع الإنسان بحب قلمة أو سيارتها. إيه، صحيح، مع أنها لا مجانسة بين هذا وهذا. تمام. طيب، التعليل الثالث الأخ، أما حضرت أنت فيها حمد، هذه الرحمة. تمام. بقي عدد التعيين الرابع، فهد. وهو سابق عليها، صح؟ تمام. المهم أن مذهب السنة والجماعة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة، لكن بدون تمثيل ولا تكييف. طيب، ومن فوائد هذه الجملة والله يحب المحسنين، بندر، الحث على الإحسان، لأن كل إنسان إذا علم أن الله يحب الإحسان فإنه سوف يحسن. طيب، هل يؤخذ من ذلك كراهة الله للمسيئين، أن الله يكره المسيء؟ نعم، لأنه إذا يحب المحسنين يعني لا يحب المسيئين. طيب، وهل يلزم من انتفاء المحبة ثبوت البغض؟ عدم المحبة. طيب، عدم المحبة قد يكون إنسان لا يحب هذا الشخص ولا يكرهه، وأيضا يستلزم الكره. ما أعتقد. هل أنت الآن كل شخص لا تحبه فيعني أنك تكرهه، أو لا تحبه ولا تكرهه؟ الله تبارك وتعالى إذا لا يحب أحد ومن أعماله، يعني ما هو مقبول أعمال الغير، يعني يستفرق. أن إثبات ضد المحبة هو البغض إنما هو صفة لله، والصفات عند أهل السنة لا تثبت باللوازم. شغلون يعني

فقال وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب ويعلمون عظم من عصوا ولذلك لا يصرون على ما فعل. ويحتمل أن تكون الواو للحال يعني ولم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه المغفرة أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإنهم لا يعلمون أنه ذنب. والآية ما دامت تحتمل هذه الأوجه الثلاثة فإننا نقول على القاعدة إيش أنها تحمل على كلها، كل ما يحتمله أو كل ما تحتمله الآية من معنى ولا تناقض بين المعاني فإنه يجب أن تحمل عليها كلها. فإن كانت تتناقض أو تتعارض بالمعاني فإنه يطلب إيش يطلب المرجح، لأنه لا يمكن أن يحمل الكلام على الشيء وضده، فحينئذ نطلب المرجح. هذه القاعدة. هذه الآية فيها فوائد، من الفوائد أن المتقي لا يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس، لأن الله لم يقل وهم لا يفعلون الفواحش أو يظلمون أنفسهم،